وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الأولى وما نحن بمعذبين ثوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين أغرقنا الآخرين وإن فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون

فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا وسلام على المرسلين والحمد لله.